احكيلي يا غادة ايه اللي حصل من ام الشحات. شحات؟ ايوه، الاسم اللي بتنادي بيه ابنها علشان ما يتحسدش. هو الطفل ده اللي اول ما شافتني راحت شداه ودخلت بيه على جوه. شدته بس يا غادة؟ لا الحقيقة، يا فضلت بصوت عالي تقول ادخل يا للعيا مش راضي يسيبك، ادخل يا غلبان يا اللي عليك شرفنا عليه قد كده، وراحت داخله ونازعة البيت. دي ابسط حاجة ممكن تحصل منها. ليه هو في تاني؟ عندك يا ستي بقى لما جوزها يجيب لهم فاكهة وهي تخاف يكون حد شافه تعمل ايه؟ اسكتي اسكتي اسكتي، نسمعها وهي بتزعق وتقول بلاش منها الفاكهه خالص، ما دام ما تقدرش تشتري خلاص، انت جايب فاكهه عايزه الرمي. يا غلبك يا ام الشحات. ست مريضه بحاجتين، الحقد والحسد. اعوذ بالله. هبقى احكي لك نوادرها يا غاده بعد ما جوزك يجي نشوف مشكله احمد الاول وحسناء وسط البلد. على فكرة هي لا حسناء ولا حاجة. ايه ده؟ هو انت تعرفها يا اشرف؟ انا اللي اعرفها ولا عمري شفتها. اصلك بتقول انها لا حسناء ولا حاجة. لانه اسم افتراضي يا وفاء، واحدة مجهولة اختارت لنفسها اسم على الفيسبوك حسناء وسط البلد. تمام، حسناء وسط البلد، بس في ناس بقى بتسمي نفسها الحرباية وش النحس النكدية. واخوي احمد بقى انجذب مع اسم حسناء وسط البلد. ايه رأيك يا عم اشرف؟ رأيي ان المشكلة هتنتهي لوحدها. أحمد مش عايز ينهيها. وماله، نصبر عليه شوية. وهي أميمة هتقدر تصبر؟ الموضوع أصبح شائك ولازم ننهيه. وعيب قوي إن أحمد في عمره ومركزه ده يبقى كأنه شاب مراهق. هي واحدة بتضحك عليه. وأميمة الله يكون في عونها، هي اشتكت لنا، ولو خزلناها وما عملناش حاجة هتسيب له البيت وتمشي. سامع يا أشرف؟ ها؟ سامع أبو دنيا سامع. الو، اهلا دكتور. ايوه انا هناك، كنت هناك فهمني. قال لك شحلي؟ واضح شحلي. عموما انا كلمت المختص واكيد هيعمل حاجه، هقابلك وهفهمك. اوكي، سلام مؤقت. ايه يا اشرف، ايه مراح فين؟ معلش اسمحوا لي، انتوا عارفين ارتباطاتي كنائب ربنا معاك يا اشرف، بس اهتم بقى معانا بموضوع احمد. تلاقيش موضوع احمد هيخلص على خير يا رب. بإذن الله على خير، بس اصبروا عليه شوية. والمسكينة أميمة. وبعدين مش قلنا نصبر؟ يلا غدا. ايه رأيك يا ابو دنيا؟ انا مستغرب يا وفاء، اشرف ما عندوش غير اصبروا عليه شوية. بصراحة بقى اشرف بقى غامض زي غموض حسناء وسط البلد. عزيزتي المستمعة، وحول الاستراتيجية السكانية والحلول والأفكار المبتكرة لمواجهة الزيادة السكانية عبلة إبراهيم وهذا اللقاء. عزيزتي المستمعة أهلا بك، ويسعدني اليوم أن ألتقي مع الكاتبة الصحفية الأستاذة ناهد المنشاوي ونتحدث عن القضية السكانية، حيث أنها من المهتمين بالقضية السكانية. برحب بحضرتك وصباح الخير أستاذة ناهد. أهلا بك. حضرتك اهتمتي بالمرأة وقضايا مختلفة جدا، من ضمن اهتمامات حضرتك وكتابات حضرتك القضية السكانية. الحقيقة القضية السكانية مهمة جدا بالنسبة لي، لدرجة ان في كتير من الناس العادية ساعات بينسوا ان انا مهتمية بقضايا المرأة، ويفتكروا بس ان انا مشكلتي هي المشكلة السكانية. من كتر اهتمامي بيها، انا اشتغلت في القضية السكانية من الثمانينات تقريبا، يعني بقالي حوالي 40 سنة بشتغل فيها، واشتغلت فيها بجد واجتهاد بجانب المرأة، لاني حسيت ان المشكلة دي كارثة بالنسبة لمصر. وفعلا ان احنا كنا بنزيد بصفة مستمرة، يعني سنة 80-81 مثلا احنا كنا يا ستي 40 مليون سنة 81. شوفي، من 81 40 مليون، وبعدين بقينا 2167 وبعدين دلوقتي 100 مليون بنزيد في السنة 2,700,000. ده عمره ما حصل في تاريخ المشكلة السكانية في مصر ان احنا كنا بنزيد 2,700,000. كان اكتر نسبة في الزيادة في العصر الذهبي كانت 1,000,000 فقط. احنا خدنا في فترة من الفترات جائزة السكان في الأمم المتحدة على شغلنا في مجال الزيادة السكانية. خدناها في التسعينيات سنة 94 وقت المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. فإحنا نجحنا، فإحنا مفروض ندرس دلوقتي إحنا نجحنا إزاي في الفترة اللي فاتت ونبتدي نعمل نطبق بشكل جديد. هما دلوقتي بيقالوا إن في موضوعات هيهتموا بيها، إنهم هيدوا حوافز في المشروع القومي لتنظيم الأسرة. والسبب إيه؟ إن كل المشاريع الاستثمارية اللي بتعملها الحكومة كلها لا يشعر بيها المواطن الحقيقي. ليه؟ علشان هو بيزيد بنسبة أكبر من نسبة الزيادة النمو والاقتصاد. وده اللي دايما بنقوله، إن الزيادة السكانية بتلتهم كل مشاريع التنمية. يعني إحنا مفروض يبقى النمو الاقتصادي 7 أضعاف الزيادة السكانية. إحنا ما بنقدرش نوصل لهذا، ولذلك المواطن العادي لا يشعر بأن في ثمار للتنمية. ما بيشعرش ثمار للتنمية سواء في السكن، سواء في الخدمات، سواء في الأسعار. ما بيشعرش بكده لأن كل شوية إحنا بنزيد زيادة تلتهم كل الزيادة اللي موجودة في النمو. إذن رؤية حضرتك والعلاج؟ بص، أنا وجهة نظري حاجة معينة. إحنا دلوقتي هما بيقولوا هيعملوا استراتيجية جديدة للسكان. الحقيقة اتنفذ 1,000,000 استراتيجية للسكان. آخر استراتيجية كانت سنة 2014 للسكان، ولم ينفذ منها شيء لغاية 2020. فإحنا مش موضوع إنك تعملي استراتيجية، الموضوع أي استراتيجية أو أي خطة موجودة دلوقتي نفذيها بس. نفذي. وبعدين ده محتاج خدمات أساسية، محتاج ميزانية، محتاج إنك أنت لازم يبقى تقدري يبقى كل الوسائل منع الحمل متواجدة وبحرية أو بعضها مجانا للناس. لابد إن إحنا المشكلة السكانية نلتفت لها بشكل. وبعدين لابد كمان الإرادة السياسية. الرئيس لما بيتكلم على المشكلة السكانية تقوم القيامة وكل الإعلام يتكلم على المشكلة السكانية، يبطل ما حدش يتكلم. فإحنا لازم يبقى في حملات إعلام مستمرة في المشكلة السكانية، ولابد من الإعلام يقوم بدور والدراما تقوم بدور. والآن مع البريد النفسي للبرنامج. وفي البريد النفسي النهاردة معنا دكتورة نيهان مجدي، عضو الاتحاد الفيدرالي العالمي للصحة النفسية واستشاري الصحة النفسية. أهلا بك يا دكتورة. أهلا بحضرتك يا مدمونة. الحقيقة الرسالة اللي وصلت لنا النهاردة هي من أب بيقول ان بعد ما الدولة مشكورة يعني ادت الولاد فرصة الجلوس في البيت، انا عندي مشكلة مع اولادي لان حسيت ان حماسهم للمذاكرة والتحصيل والدراسة والدروس قل جدا جدا، فانا هنا مش عارف اعمل ايه، يعني اقصوا عليهم ولا اعمل لهم ايه علشان نرجع تاني بهذا الحماس اللي كنا فيه، لان احنا كنا على وشك انتهاء الدراسة والالحاق بامتحانات نهاية العام. اولا يعني انا عاوز اقول لحضرتك على حاجة، ان في الوقت ده لازم في التوعية الشديدة للابناء، يعني نقعد نصاحبهم، نقعد معاهم نفهمهم الموقف الموجود حاليا، ان احنا واخدين الاجازه دي مش عشان ان احنا دي خلاص خدنا اجازه وان احنا زي اجازه نصف العام او الاجازه الصيفيه، لا، احنا واخدين الاجازه دي عشان نتجنب انتقال اي عدوى زي ما وسائل الاعلام وضحت بسبب وجود انا عايزه اسال سؤال دكتوره نهال، اسمحي لي، يعني الانسان فعلا لما يبقى متحمس لشيء وبكل قوته بيعطي لهذا الشيء وفي هدف عايز يوصل له يعني بيجري وبيسابق الزمن. فجأة كده بيجي حاجة بترجعه شوية نفسيا. ده مش بيعمل فعلا يعني أفزع حاجة ان هو تحسي بإحباط وعدم القدرة انك تكملي على بنفس درجة الحماس بدرجة الحماس. فعشان كده هنا مثلا خصوة الأبناء والدراسة في بعض الأباء والأمهات بيقصوا على أولادهم من أول يوم دراسي ذاكر ويغضوا له ساعات مذاكرة لازم تذاكر مثلا 12 ساعة 8 ساعات في اليوم يزعلوا قوي لو قل نص درجة مثلا في امتحانات الشهر ولا حاجة وده بيسببوا له قلق وتوتر شديد وبالتالي هيخاف بالتالي مش هيقدر يركز ويبقى تحصيله الدراسي أقل من المطلوب. فبقول رجاء عدم القسوة على الأولاد وعدم ضغطهم لأنهم يذاكروا بالراحة جدا وطلب منهم أنهم يصاحبوهم ويعرفوا ايه مشاكلهم في التحصيل الدراسي. ما هو في بعض الابناء بيبقى صعب عليهم التحصيل الدراسي بسبب مشاكل صحيه او مشاكل عضويه او الام بتبقى عارفه ده اكيد تلاحظ وتلاحظ ده كويس جدا. طب لو ما عندهمش المشاكل دي تبتدي تساعدهم في المذاكره اللي هتقول لك انا مش عارفه اذاكر ازاي انا مش فاهمه اساسا المواد والحاجات. لا ممكن حالتك بطريقه بسيطه جدا تقعدي معاهم تعرفي المواد عددها والدوله الحقيقه دكتوره نهال يعني مشكوره اتخذت عده قرارات من شانها ان هي وفرت الاجواء يعني الولاد قعدوا والام كمان يعني خفضت العماله 50% لان في فتره لازم نتكاتف كلنا. لا وكمان لازم. الدوله ووزاره التربيه والتعليم مشكوره عملت حاجه حلوه جدا عملت بعض المواقع الخاصه اللي هي المواقع التعليميه اللي بتساعد الطلبه على التحصيل الدراسي وده شيء جميل جدا. انا بقول ان اللي حصل ده فرصه بقى نهدف شويه بالظبط ويعني طبعا هنذاكر ونعمل الجداول التنظيميه والتحضيريه. انا عايزه اقول لحضرتك يعني اللي حصل ده على الرغم من السلبيات بتاعته لكن في ايجابيات كبيره. هنرجع تاني للاجتماع الاسري لمه العيله النقاش البناء نسمع بعض بس زي ما قلت التوعية الجيدة جدا للأبناء نفهمهم إن الأجازة دي مش أجازة للعب دي أجازة بس عشان الموقف الحالي اللي بيعاني منه كل بلاد العالم يعني ولازم الصراحة والمصداقية مش نقول إنهم أطفال أو لسه لا نشرح زي بس بدون خوف ولا ترهيب ولا تخويف وما يلائم كل عمر يعني مثلا اللي هو في اللي في الحضانة اللي في ابتدائي على قد ما بيفهم يعني على قد مداركه وفهمه بالظبط. ورجاء رجاء رجاء عدم الضغط على الأبناء ده زي ما بيقول بيولد توتر وقلق شديد ولو أثاره السلبية. عزيزتي المستمعة إذا كانت في حياتك أي مشكلة نفسية ارسلي لنا على البريد النفسي. عزيزتي المستمعة وحول تأثير الفن والاستماع إلى بعض الأغنيات على السلوك العام لأبنائنا هالة سالم وأباء وأبناء الدكتورة سامية قادر أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس. صباح الخير. صباح الخير أهلا بحضرتك. دكتورة سامية الأغاني التي يسمعها بعض الشباب والأطفال بتحتوي على كلمات ومعاني بتشجع على العنف وضد ثوابت وقيم المجتمع كيف تؤثر هذه الأغنيات على المجتمع بعد ذلك؟ إحنا من سنوات كتيرة مش من سنوات قليلة اتعرضنا لشكل من أشكال الفن اللي فيه إسفاف وللأسف شديد جدا الإعلام لعب دور مهم جدا في تكريس هذا النوع من الفن وإحنا عارفين إلى أي مدى الإعلام بيلعب دور إذا كان بيلعب دور مهم من سنوات ففي السنوات الأخيرة أو العشرين سنة الأخيرة بيلعب دور أكتر وخصوصا مع وجود قنوات فضائية وأرضية واتساع مساحة الإعلام لتشمل يعني مناطق كثيرة جدا فهذا عرض هذا الفن والاحتفاء به هو شكل من أشكال تكريسه. وبعدين نرجع نقول إن المجتمع قدامه تحدي قيمي وتحدي ثقافي، وازاي الثوابت بتاعتنا اختلت واختلفت، وازاي بقى مجتمع القيم فيه مهزوزة، ازاي بقى فيه عنف لما انا الاقي كل البرامج او حد. خلينا نتكلم على الاغنيات بما اننا بنتكلم على الاغاني الجديدة، مش هقول لك كل البرامج اللي فيها عنف، لكن الاغنيات لما كلماتها بتحوي عنف، لما طريقة اداء الاغاني نفسها فيها عنف تحت ما يسمى بآلية او التكنيك الجديد الفيديو كليب. الفيديو كليبس دلوقتي بتحض على العنف، مش بس على العنف يعني، وبرضه مش العنف بالمعنى الضيق بتاعه اللي هو العنف الجسدي او الضرب او الشتم او ما الى ذلك، لكن العنف بكل صوره. يعني التنمر هو صوره من صور العنف، التنمر على الاخرين او عدم احترام الاخرين او عدم احترام المراه او تصويرها بصوره متدنيه، كل دي صور للعنف موجوده في مجتمعنا بتكرسها الاغاني وكلمات الاغاني وطريقه الاداء. كل ده بيخلى المجتمع على المدى القصير اتحول وتحولت فيه القيم. وبعدين نرجع نقول هو احنا عندنا عنف في الأسرة ليه؟ هو احنا عندنا عنف في الشارع ليه؟ يعني فده نتيجة لان الاعلام والفن دي وسائل للتعبير، مش بس للتعبير عن المجتمع، هي بتنقل اللي موجود في المجتمع وفي نفس الوقت بتكرس ليه. يعني احنا بنقول ان هو عاكس للمجتمع، موجود وكل حاجة والصور دي موجودة، لكن انا مش محتاجة بقى ايه اكرسها عبر مثلا اغنية تذاع او تبث في قنوات متعددة على فترات طويلة من الوقت، فيحصل للناس شكل من اشكال التشبع والتكريس، وتبقى على كل لسان وعلى كل في كل بيت وفي وسائل المواصلات العامة دون رقابة. يعني اذا كان البيت ممكن نعمل عليه رقابة، طب احنا نعمل ايه في وسائل المواصلات العامة في الشوارع؟ وايضا يا دكتور سامي، ايضا من وسائل انتشار هذه الاغنيات وسائل التواصل الاجتماعي واليوتيوب وكميات المشاهدات دي، بتعتبر بالنسبه لهم يعني هي مؤشر لنجاح الاغنيه بصرف النظر عن الكلمات التي تحوي العديد من المفاهيم ضد المجتمع اللي حضرتك ذكرتيه. طبعا انا مش ضد فكره المهرجانات في حد ذاتها، صوره من صور الفن، انا مش ضد الفكره في حد ذاتها، لكن ضد فكره ان دوت يبقى متاح للجماهير على وسائل التواصل الاجتماعي ويبقى خارج عن السيطرة في كل صور الإعلام الجديد أو الإعلام التقليدي كلاسيكي. كل دوت بيخلي الفكرة تنتشر. احنا دايما يقولوا عندنا في علم الاجتماع ان الظواهر تخترع الأول، فكرة حد يخترعها، شاب حد مؤلف يكتب أغاني بشكل معين وبسرعة البرق تنتشر. وفي عالم التكنولوجيا الاتصال الفظيعة المرعبة دي سهل ان اي حاجة تنتشر زي الشائعات كده في الهواء، يعني تبص تلاقيها تاخد تبقى ترند. وللأسف اننا بنستخدم مصطلح ان هو ترند. هي تقاليع يا دكتورة، يعني تقاليع الشباب كان يطلق سابقا يا دكتورة، لكن اصبحت ليست للشباب للأسف ما بقتش تقاليع. التقاليع دي تقليعة تطلع وتختفي، لكنها تكرس من خلال وسائل الاعلام وتبقى هي حاجة براند، وما ننتبهش المجتمع ما ينتبهش الا لما تحصل كارثة. من حق مطرب شعبي يغني في فرح شعبي في الشارع يقول اللي هو عاوز. انت بتغني في الشارع في لحظة صغيرة بتنتهي اللحظة بانتهاء الحدث، لكن وانت بتتكلم على بتعرض على مجتمع فيه 100 مليون عبر وسيلة مواصلة اعلام بتوصل لل 100 مليون وتعرض عليهم عشرات المرات خلال الساعة الواحدة، احنا محتاجين وقفة، محتاجين نشوف يبقى في فلترة لمثل هذه الأعمال الفنية، وان الإعلام ما يعملش فوكس عليها، ما يركز عليها ويفضل يكرسها ويعرضها، والناس تعمل شير، الناس تعمل شير شير شير شير. يعني انا واحدة من الناس عمري ما اعمل لأي مادة على الميديا على وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة دي، عمري ما احط ايدي واعمل شير إلا لو كانت حاجة تفيد المجتمع وتفيد الناس وفيها معلومة علمية، وأنا بتك على كلمة علمية، يعني مش فكرة من بنات أفكاري أو أفكار الآخرين، ده فكرة علمية موثوق فيها تفيد المجتمع وتفيد الآخرين، مهم إن أنا أنشرها على الآخرين. دي الحالة الوحيدة اللي حط إيدي على إن أنا حط كلمة شير، فيما عدا ذلك لا يمكن ان انا اكرس لوضع يضر المجتمع او يضر الأسرة او يضر اي حد من افراده. طبق شهي على مائدة الأسرة المصرية. صباح الخير على كل افراد الأسرة في كل مكان. النهاردة هنقدم طبق النهاردة قلقاس بالسلق. المقادير: كيلو قلقاس، 3 حزمة سلق، معلقة كبيرة زيت، معلقة كبيرة ثوم مفروم، ملح، فلفل، كزبرة باودر، حبة طماطم مفرومة دي اللي هنحطها مع اللحمة. وانا بسوي اللحمة نص كيلو لحمة مكعبات او لو عندي مرقة او شوربة. نقول الطريقة، هنقشر القلقاس وننضفه كويس قوي بفوتة المطبخ او بمناديل ورقية. طبعا القلقاس وانا بقشره ممنوع منعا باتا ان انا اجيب ناحيته مية، يعني ولا نقطة مية تيجي على القلقاس، لان اول القلقاس ما بيجي عليه نقطة مية هنلاقيه ناعم كده ومش هنعرف نقطعه او نقشره، وكمان هينزل النشا اللي فيه، فانا ما بستخدمش مية فيه خالص، بامسحه وبعد كده بقشره بسكينة، بعد كده بمسحه تاني بنضفه تماما بفوطة او بالمناديل الورقية بتاعت المطبخ، بعد كده بقطعه مكعبات. بعد ما اقطعه مكعبات حسب ما انا عايزة، مكعبات كبيرة او مكعبات صغيرة، باركنه على جنب بدون ماء، وبقول تاني بدون ماء. بعد كده هنسوي اللحمة التسوية العادية بتاعتنا وننشلها من المرقة، او لو كان عندي مرقة او شوربة هنحطها تغلي على النار، وهننزل بالقلقاس على طول على المرقة او على الشوربة. بعد كده في طاسة على النار هنكون مقطفة طبعا تلت حزم السلق، مقطفهم كويس، يعني اخد الورق مش العرق، اخد الورق بتاع السلق، اغسله كويس ونشفهم كويس جدا، احمصهم في طاسة على النار. هما طبعا هيقل كمية بتاعتهم، هتقل قوي قوي قوي، وهيبدأ ينشف على النار، يعني الورقيات لما بنعرضها للنار بتتحمص، يعني بتبقى ناشفة. اول ما هنلاقيه بدأ ينشف على النار طبعا مع التقليب المستمر، هنحط معلقة الثوم المفرومة فيه ونقلب كويس قوي قوي قوي لحد ما نسمع ايه صوت كده، ايه صوت خروشة كده، اللي هو ايه خلاص بقى متحمص. بعد كده هنشيله من على النار ونصحنه كويس قوي او نضربه كويس قوي في الكبة، او لو عندي اي حاجة يعني نصحنه بيها او ننعمه بيها. بعد كده هضيفه على طول على القلقاس، هيكون طبعا القلقاس استوى في المرقة او في الشوربة، هضيفه على القلقاس. لو عندي اللحمة هرجع اللحمة تاني مع القلقاس ونسيبها تغلي غلوتين طبعا، وانا بنحمص السلق مع الثوم. ما تنسوش هنضيف شوية ملح صغيرة والكسبرة البودر اللي عندي دي، بتديلها نكهة حلوة بتديلها طعم حلو. هنسيبه يغلي غلوة واحدة على النار، وبعد كده بالهنا والشفا. كانت معكم أماني العمري. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.